شكرا سماحة الشيخ وبارك الله له وجزا الله عنا خير الجزاء. والأسئلة حسب وصية بعض إخواننا، الأسئلة العامة سماحة الشيخ يعالجها بمعرفة. وأحد الأخوة جاء ب50 ريال وترك لفضيلتكم حرية اختيار من يستحقها، وآخر جاء ب100 ريال للمجاهدين الأفغان، وآخر جاء ب500 ريال للمجاهدين، وآخر جاء ب2000 ريال للمجاهدين. تقبل الله. وأخرى أو آخر جاء بعلبة يبدو أن فيها ذهب من حرمة أو من أخ أيضا للمجاهدين الأفغان. نصب عليه. تقبل الله الجميع. اللهم آمين. وأصلح الجميع. اللهم آمين. وفق المجاهدين لما فيه رضاه. اللهم آمين. نصرهم بالحق وعلى أهل الباطل. الله ينصرهم بالحق ويجمعهم على الحق. اللهم آمين. وأن نعينهم على قتال أهل الباطل وجهاد أهل الباطل. ويوفق المسلمين لمساعدتهم وإعانتهم والتعاون معهم في كل خير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سماحة الشيخ حفظه الله من كل سوء، أقدم هذا الاقتراح أرجو إن كان صالحا أن يحظى بالقبول، وهو أن في كل محاضرة أسبوعية يناقش موضوع واحد ويكاد المحاضرون يغطون جميع جوانبه، ثم يكمل بتعليق فضيلته، ثم تأتي الأسئلة ومعظمها قد أجيب عليه في المحاضرة، لذا أرى أن تكون الأسئلة عامة عما ينفع المسلم إلا ما كان في نفس الموضوع ولم يتطرق له المحاضرون. والله الموفق. هذا هو مطلوب. الله يوفق الجميع. اللهم الله يوفق الجميع. نعم، كل إنسان يتعامل في نفسه. هذا هو الأصل.